وهذا كله مسطر مكتوب. وكانت المرأة بلغت الغاية في الذل والهوان، حتى كانت تنادي زوجها بيا سيدي ومولاي، وربما تناديه أحيانا بقولها يا إلهي. وكانت لا تجلس على الموائد مع الرجال أو مع بني جنسها، بل تأكل فتات الموائد لا أقل ولا أكثر. كانت المرأة عند العرض كما حكى القرآن الكريم، إذا أحدهم أنجب بنتا، إذا أنجب بنتا أخذ يفكر في علاج الكارثة، مصيبة نزلت به، فيفكر بين أمرين اثنين، إما أن يصبر على المصيبة فتعيش مهينة ذليلة حقيرة، وإما أن يدفنها في التراب حية، كما قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وأخذ يبكي أمام رسول الله: ما بك يا رجل؟ قال له: يا رسول الله، أنا كنت في الجاهلية وكنا نعبد الأصنام ونشبد للأوثان، وكانت عندي بنت، وكنت أحب شيء إليها، ما كان شيء أحب إليها من أبيها، ويوما ما أخذتها بعدما كبرت يعني، أخذتها إلى بير من أبيار أهلي فأخذتها ورميت بها في البير، فعهدي بها إلى الآن وصوتها ما زال يطن أذني: يا أبتاه يا أبتاه يا أبتاه. فأخذ رسول الله يبكي يبكي، يقول له: أعد القصة. وهذا الحديث خرجه الشيخ صحيحة، ويعيد عليه القصة ويبكي عليه الصلاة والسلام. ثم قال له: ودع الله عن الجاهلية، فعليكم بالعمل، فاسألني في العمل، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. جاء الإسلام العظيم فرفع قدر المرأة وأعلى شأنها وجعلها أميرة لا أجيرة، وجعلها وزيرة لا حقيرة، وجعلها سيدة لا خادمة، وجعلها مالكة لا مملوكة، وجعلها شقيقة الرجل وشريكته في الحياة، بل جعلها راعية على ماله ومربية لأولاده وحافظة لسره. أعطاها الإسلام العظيم حقوقا اجتماعية وحقوقا سياسية وحقوقا شخصية. وأذكر لكل هذه الأقسام بعض الأمثلة باختصار شديد. من الحقوق الاجتماعية التي أعطاها الإسلام للمرأة أنها إذا كانت زوجة يجب عليها طاعة زوجها في المعروف، ويجب عليها أن تحفظ بيته وأن تحفظ ماله وأن تحفظ سره وأن تحفظ فراشه. وأن لا تخرج إلا بإذنه، ولا تدخل أحدا إلى بيته إلا بإذنه، وأن لا تعطي شيئا من ماله إلا بإذنه. هذا إذا كانت زوجة. فإذا كانت أما يجب عليها إخواني أن تربي أولادها وأن تخدم بيتها وأن تساعد زوجها، ولا تكلف بكسب ولا نفقة، بل نفقتها إذا كانت زوجة فعلى زوجها، وإذا كانت بنتا فعلى أبيها، وإذا كانت أختا فعلى أخيها. نعم لها الحق في الكسب إذا لم تجد من يمونها ويعولها حتى لا تكون عالة على المجتمع، وحتى لا تكسب قوتها من كسب خبيث كالزنا الذي يطيح شرفها ويهين كرامتها. والدليل على ذلك أن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه أول من يدخل الجنة هو عليه الصلاة والسلام، أول من يفتح باب الجنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال فأدخل فأجد امرأة تبادرني، كأنها تحاول سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول ما لك ومن أنت؟ فتقول أنا زوجة قعدت على أيتام لي، صبرت على الأيتام، ما تزوجت أخذت تخدم على الأيتام، فاستحقت أن تدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، حتى أنها حاولت أن تسبقه عليه الصلاة والسلام. هكذا يخبرنا عليه الصلاة والسلام. نعم، ولها الحق أيضا في أن تتعلم كل العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية التي لا تمس بكرامتها، فلها الحق أن تكون طبيبة، وأن تكون أستاذة للنساء، وأن تكون صاحبة مال تتجر. نعم، وأن تكون لها حق الملكية. نعم، كل هذا أعطاه الإسلام للمرأة، وهذا والكثير منه مما لا أحصيه مبثوث في كتاب الله وفي سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الحقوق السياسية التي أعطاها الإسلام المرأة أنه أعطاها حق البيعة، أن تبايع أمير المؤمنين. نعم، كما ورد في القرآن الكريم أن الله عز وجل يقول يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتينك ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. إذا لها الحق في البيعة ولا لا؟ لها الحق في البيعة، وهذه أمور عالية، أمور سياسية كبيرة عظيمة يعطيها الإسلام للمرأة، ما ينوب عنها زوجها ولا أبوها ولا أخوها. هي لها الحق في أن تبايع، أن تبايع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تبايع أمير المؤمنين، لها الحق في ذلك. ثم يا إخوان، للمرأة الحق في التقاضي، لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم المسلم، فقد حكى الله عز وجل في القرآن الكريم أن خولة رضي الله عنها ذكرها الله في القرآن، لما ظهر منها زوجها رفعت أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي أمرها. إيش الظهار؟ الظهار هو أن المرأة قد تفعل فعلا تغضب بسبب زوجها، تغضب زوجها به، فيحاول عقابها بيش بأن يظاهر منها، يحلف بالله أنها حرام عليه كأمه، كما أن أمه أو أخته أو عمته أو خالته من المحارم، يقول أنت علي حرام كظهر أمي. سمي ظهار، ليش كظهر أمي؟ لأن الظهر والركوب، يعني كما أن أمي حرام أن أركبها وأن أعلوها، كذلك أنت حرام علي أن أعلوك. هذا يسمى إيش؟ يسمى الظهار. وأنا كنت أظن أن الظهار قد انقطع وما بقي له أثر، ولكن إخواني الكرام تأتيني أسئلة عن طريق التليفون، كثيرا ما يقع الظهار الآن. وبين الله سبحانه وتعالى الكفارة، كفارة الظهار، فيما إذا صدر من الإنسان مثل هذا الكلام، فقال: والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يعني ندم، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، لكن الرقبة اليوم ما بقي شيء، الرقبة، تحرير الرقبة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه كفارة الظهار. هذه المرأة، وكان الظهار في الجاهلية كان طلاقا، فالإسلام هو الذي أعطاه هذه الصبغة التي سمعتموها. جاءت هذه المرأة تشكو أمرها وتقول له: يا رسول الله، إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال، حتى إذا أكل مالي وكبر سني وتفرق أهلي ظاهر مني. أوس بن الصامت: فهل عندك يا رسول الله شيء تنعشني به؟ واش عندك شي فرج يا رسول الله؟ أنا الآن في ورطة، جئت إليك يا رسول الله لتحل لهذه المشكلة. فقال عليه الصلاة والسلام: أراك قد حرمت عليه. فكررت سؤالها، وفي كلها يقول عليه الصلاة والسلام: ما أراك إلا قد حرمت عليه. فتوجهت إلى الله وقالت: يا ربي، إني أشكو إليك حالتي ووحدتي وقلة حيلتي، إن لي أولادا صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا، يا ربي أشكو إليك، فرج عني يا رب. وإذا بالقرآن الكريم ينزل، بسم الله الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قد سمع الله، والله تقول السيدة عائشة: كنت أسمع بعض كلامها وبعض كلامها ما أسمعه، ولكن الله من فوق 7 سماوات يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. سميع يسمع كل الأصوات على اختلاف اللغات، ثم يرى كل شيء، يرى النملة السوداء على الصخرة الظلماء في الليلة الظلماء، على الليلة الظلماء في الصخرة الصماء، يرى شخصها ويسمع دبيبها. سبحانه سبحانه. هذه المرأة، مرة كان عمر رضي الله عنه ذاهبا في إحدى مهماته، فلقيت هذه المرأة، هذه العجوز، بعدما طعنت السن فاستوقفته وأخذت تتحدث معه وطالت في الحديث، ومما قالت: أنت كنت يا أمير المؤمنين كنت تدعى في الجاهلية عمير بالتصغير، فصرت تدعى في الإسلام عمر، ثم بعد ذلك صرت تدعى أمير المؤمنين. فيا أمير المؤمنين، من أيقن بالموت خاف الفوز، ومن أيقن بالحساب خاف العذاب. وأخذت صعده وتقول تتحدث، واسترسلت في الكلام، الكلام طويل. فقال أحد الحاضرين: تقف لهذه العجوز وأنت أمير المؤمنين؟ هيا بنا يا أمير المؤمنين. قال: والله لو استوقفتني اليوم كله ما كنت لأفارقها إلا لصلاة فرض. يعني ترون من هذه المرأة؟ إن هذه خولة التي سمعها الله من فوق سبع سماوات، كيف لا يسمعها عمر؟ الله سمع قولها، عمر لا يسمع قولها؟ لا أبدا. نعم، الإسلام العظيم أعطى المرأة حق رفع أمرها إلى القاضي، أعطاها حق التقاضي، وأعطاها كذلك حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل الرجل تماما. كما أن رجال الإسلام إذا رأوا منكرا يجب عليهم تغييره باليد إن استطاعوا، وإن لم يستطيعوا فباللسان، فإن لم يستطيعوا فبالقلوب. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لا فرق بين الرجال والنساء، بل قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أولئك سيرحمهم الله. معنى أنهم إن لم يقوموا بهذه الوظيفة فسيمسك الله سبحانه وتعالى رحمته عنهم ولا يستجاب لهم. كثير ما ندعو فلا يستجاب لنا، حتى يقول عليه الصلاة والسلام: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى لا تدعون فلا يستجاب لكم، حتى لا تدعوا فلا يستجاب لكم. إذن من موانع قبول الدعاء عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، هذا في حق الرجال والنساء. إذن في تساوي ولا لا؟ في تساوي. وأعطى الله سبحانه وتعالى الحق المرأة في نقض الحاكم، لها الحق في أن تنتقد العلماء وأن تجادل الحكام المرأة. مرة كان عمر رضي الله عنه يخطب، وثم كان في وقته التغالي في المهور، يعني لا يتزوج الإنسان إلا إذا كانت عنده ملايين، ولا زال هذا موجودا في الشرق، أما الحمد لله عندنا هذه القضية يعني ليست عندنا ذات أهمية. نعم، من أراد أن يتزوج فالأمر أمر واسع بأي شيء أراد. كانت تغالي في المهور في عهد عمر رضي الله عنه، فحدد المهور وألقى خطبة في هذا الشأن، وقال: من زاد على ما حددته في الحد الذي حده، من زاد عليه ألقيت الزيادة في بيت مال المسلمين، ولو كان بنت ذي القصة، ولو كانت المرأة المزوجة بنت القزعني وعبد بنت ملك من الملوك، يعني إذا زاد على المهر الذي حدده هذه الزيادة سوف يلقيها في بيت مال المسلمين. فتكلمت عمر، فتكلمت امرأة من آخر صفة النساء فقالت: ليس هذا لك يا أمير المؤمنين. قامت واقفة وقالت: يا أمير المؤمنين، هذا ليس لك، لا حق لك في هذا أبدا. قال: ولما؟ قالت: لأن الله يقول: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار هو المال الكثير، فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، فإذا أخذته فهذا بهتان عظيم، الله ينطق بهذا. فقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر، وأخطأ عمر. انظروا إلى الأبطال والرجال يعترفون نعم بالحق ولو لامرأة. نعم، ما قال خذوا هذه اضبطوها، نعم ألقوا القبض عليها، قال هذا أبدا. أي نعم. ثم إخوان الكرام، المرأة لها الحق حتى في الحماية، في أن تحمي من شاءت، نعم، وأن تدخل في عهدها من شاءت، أن تؤجر من شاءت. لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة، نعم، أم هانئ هذه من أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائلته، آجرت بعض الكفار، كفار قريش، أدخلتهم في حمايتها، فانتقدها علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة: ليه تفعلين هذا؟ فبلغ أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا به يقول: أجرنا من أجرت يا أم هانئ، يعني من أدخلته في حمايتك فنحن نلتزم به. نعم، أجرنا من أجرت يا أم هانئ. هذا. ثم المرأة لها الحق في الشهادة، في أن تشهد، في الحقوق المالية وغير المالية. نعم، المرأة لها الحق في ذلك ولا لا؟ الله يقول: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يعني إذا لم نجد شاهدين من الرجال ووجدنا أربع نسوة، كل رجل فيه امرأتان، الذكر متحد الأنثيين، تقوم الشهادة ولا لا؟ تقوم الشهادة. ويعجبني، يقال إن أم الإمام الشافعي رحمه الله أوتي بها هي امرأة أخرى في شهادة تشهد عند القاضي. القاضي لا بد أن يستنطق الشاهد سواء الرجل ولا امرأة، استنطق امرأة وقال لي، أراد أن يستنطق أم الإمام الشافعي رحمه الله، وقال: المرأة التي كانت معها اذهبي، يعني اذهبي إلى مكان كذا حتى توقف عليك. فقالت هذه المرأة: ليس هذا لك أيها القاضي. قال: ولم؟ قالت: لأن الله يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لي أنا أشهد هذه بعيدة عني، لا بد إذا نسيت تذكرني، هذا شهادة الله، هكذا يقول الله. فقال: أصابت امرأة وأنا أخطأت، هذا واستوقفهما معا. هنا يا إخوان، الإسلام العظيم أعطى الحق انعماس حتى في تحمل المسؤوليات للمرأة. المرأة تتحمل مسؤوليتها في تصرفاتها، في أعمالها وفي حياتها. أنتم ترون إخواني، المرأة التي كانت توضع عندها الأمانات المرأة المخزومية، وأنكرت بعض الأمانات، وقامت الحجة عليها على أنها لبطت بعض الأمانات، وقامت شهادة، فحكم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تقطع يدها. هذا كلام الله عز وجل. السارق والسارقة والسارقة السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقال السارق والسارقة سبق من؟ سبق الرجال، لأن الشناعة والفظاعة في السرقة لمن أكثر؟ للرجال. لكن في الزنا إيش قال؟ الزانية والزاني، ما سبق الرجال بس سبق النساء. لماذا؟ لأن الزنا من النساء في العهد الإسلامي، في العهد اللي كان الإسلام العظيم، وكانت الصيانة والحفظ والحياء والحشمة والمجتمع النظيف، المجتمع الطاهر، المجتمع الوضيء، كان الواحد لأن يبلغه أن زوجته أو بنته قتلت أو قتلت أهون عليه من أن يبلغه أن امرأته زنت. فكان الزنا عارا وشنارا فظيعة، تتلطف كل العائلة بالزنا. اليوم يتباهين بالزنا، ربما المرأة يعني تباهي النساء الأخريات، تقول لهم يا العقاير قرانكم ثم كيديها فيكم حد. أنا دائما تليفونات كتطلبني، ودائما إذا مرت في الشارع السيارة تقف عندي وتطلبني، تتباهى. أصبح الزنا، نعم الزنا العلني. أين ذهبت الشهامة؟ أين الحياء الإسلامي؟ أين المجتمع الإيماني؟ أين الطهارة؟ أين النظافة؟ أو تزني الحرة؟ إيه نعم كرسل. هذه امرأة في الجاهلية لما جئنا لمبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جملة ما في الآية أن لا يزنين، يبايعنك من لا يشرك بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. فتكلمت هذه المرأة أو تزني الحرة. الله أكبر، فظيع جدا. تبايعنا على دعم الزنا واش الحرة تزني؟ يعني الزنا من شأن إيمان، من شأن الإيماء، الأمل الذي لا أصل لا ولا أخلاق لا ولا دين. ولكن اليوم يا للعار، إنا لله وإنا إليه راجعون. واللي قدم يمشي البلاية في الأيام الصيف. واحد الفقيه مسكين كيقول قالوا زولوا حتى الكرسون، الكرسون سيزولوا حتى نهبط نشوف واش بصح. هذا الفقيه مسكين، إنا لله وإنا إليه راجعون. على كل حال يا إخوان، الإسلام العظيم، المرأة نبقى في هذا، المرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لما صدر منها ما صدر مصيبة وقعت، لأن الإنسان محط خطأ، لا بد أن يخطئ، لا بد أن يذنب. كل بني آدم خطاء، من خطاء واشفع على الشيء من غير قصد يعني خطأ، لا خطاء يعني مذنب، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام وخير الخطائين التوابون. الشيء الذي فعلته خطأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، والله قد فعلت لا تؤاخذ عليه. لكن الذي يحتاج إلى التوبة ما هو؟ هو الخطيئة، الجريمة. كل بني آدم خطاء، لا بد. فقال العين تزني، كل بني آدم ينال حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. كل واحد يزني رغم أنفك، لا بد أن تزني. كيف يا رسول الله؟ كلنا نزني. قال نعم. قال بين عليه الصلاة والسلام كيف هذا؟ قال زين العينين النظر، شكون ما كيزنيش. وقال في قعر بيتك تاتي مذيعة، كيف؟ بقيت في الاستوديو كام ساعة ونص في الاستوديو في المشطي والدهن. ليش؟ بس وقف أمامك إنسان اللي تنظر فيها يلعن الله الناظر والمنظور والمنظورة إليه. زينة ولا لا؟ تقول لا؟ والله بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطن. شو سلم على امرأة زينة؟ هل أنسى الصحف تكتب بأن مصافحة المرأة جائز؟ رسول الله يقول زينة وهذا يقول جائز كذا؟ في الحديث الصحيح يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يضرب أحدكم بمخيط في أم رأسه، يعني بمسدس في أم رأسه، أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له. والحديث صحيح، سبحوا محدثين يصححون ويضعفون هذا الحديث، تكلم فيه العلماء. سبحون عن مسدي من مثل البخاري ومسلم والحافظ يصححون ويضعفون وينتقدون الشرع الإسلامي الشرع الإيماني. نعم، امرأة يعني اليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى، تمشي مع امرأة في الشارع لا تحل لك، أنت زاني، تمشي للبلاية وتشوف أنت زاني كذا ولا لا؟ والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، والتصديق والتكذيب يطلق على الأفعال، الأفعال صادقة أو كاذبة. نعم، امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إني حملت من الزنا. هل ما كانوا ملائكة معصومين؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من سرق، فيهم من قتل، فيهم من كذب، فيهم وفيهم وفيهم، ولكن كان نادرا ما يقع هذا. ما كان كمجتمعنا المستهتر، المجتمع الساقط، المجتمع القذر، المجتمع الرذيل النذيء، لما كان هكذا. كانت هفوات تصدق من هنا وهناك. مثلا جاءت امرأة يا رسول الله طهرني، انظر الإيمان، طهرني يا رسول الله قد أخذته في الزنا، حملت من الزنا، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يحاول إبعادها عنه، إبعادها عنه، فقال لها حتى تلديه، فلما لعلها لا تأتي، فلما ولدته أتت به في يدها، ها هو يا رسول الله، قال حتى تفطميه، تيك من الرضاعة ديالو. وإذا به بعد سنتين تأتي به يقول الصحابي وكسرة الخبز في يده، يعني استقل بالمسؤولية، ما بقي متوقفا على أمه، تقول ها هو يا رسول الله طهرني. فيأمر عليه الصلاة والسلام بأن تشد عليها ثيابها وتحفر لها حفرة ثم ترمى بالحجارة حتى تموت، ثم يصلي عليها عليه الصلاة والسلام وهل مكان الشاهد. يقول عمر رضي الله عنه وكان قويا في الحق، أتصلي على زاني؟ يقول عليه الصلاة والسلام لقد ثابت ثوبه لو قسمت بين أهل المدينة فعلوا فعلتها لوسعتهم. كيف وقد جادت بنفسها؟ هي ضحت بحياتها وجاءت تطلب التطهير من الله سبحانه وتعالى، أراضي بحكمه، فصلى عليها عليه الصلاة والسلام. امرأة أيضا، إذا مسؤولية امرأة أيضا، هذه المرأة المخزومية التي كانت نعم تثبت يعني وتأخذ هذه الأمانات، قامت عليها حجة، فالرسول صلى الله عليه وسلم حكم عليها بأن تقطع يدها، وهي من امرأة يعني من أسرة عالية من علية القوم، فقالوا لابد من الشفاعة، من يشفع لها، من يتدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعم يكف هذا الحد عنها. فقالوا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد له كلامه ويسمى حب الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء يستشفع في هذه المرأة ويطلب نعم مسامحتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عليه الصلاة والسلام يغضب ويقول عليه الصلاة والسلام بهذا أهلك الله نعم الأمم السابقة، كان إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف سرقوه بهذا. والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. الله أكبر. سؤال يقول: ما هو التحقيق في وقت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته؟ أما وفاته فبالمحقق أنه مات عليه الصلاة والسلام في 12 ربيع، هذا بالتحقيق. وأما ولادته فاختلف فيها العلماء، منهم من يقول في رمضان، ومنهم من يقول في رجب، ومنهم من يقول في ربيع، في ربيع أيضا في أي يوم، منهم من يقول في 9، ومنهم من يقول في 12. إذا خلاف، ما في تحقيق أبدا أبدا، ما في تحقيق. إنما القول المشهور شهر هكذا هو أنه في 12 ربيع. أما ولادته في اليوم فهو محقق يوم الاثنين، يوم الاثنين. فسئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، يوم الاثنين. فينبغي أن نصوم يوم الاثنين، ولكن بنية الشكر لله على ولادة رسول الله. الغريب في الأمر أن هذه السنة ضاعت، الكثير من يصوم يوم الاثنين ولا يخطر على باله أنه يشكر الله عز وجل على ولادة رسول الله وعلى بعثته والنزول فيه في ونزول القرآن في ذلك اليوم. نعم، هذا جوابي على هذا السؤال. سؤال آخر يقول: هل يجوز إخراج قيمة الطعام في كفارة اليمين، وما هو مقدار ذلك في زماننا؟ يا أخي الكريم، الله يقول: فكفارته إطعام 10، اللي حلف وحنث، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الناس أول واحد يقول مش يكفر على اليمين يصوم 3 أيام، لا يا أخي الكريم، حتى يتعذر الإطعام وتتعذر الكسوة، ثم عاد نعم فصيامه 3 أيام، فمن لم يجد فصيام 3. الإطعام الحمد لله، المؤسسات القرآنية والمدارس العتيقة موجود فيها طلبة العلم، والمؤونة قليلة يا إخوان، هم يلتقطون من هنا وهناك. هذه المدارس الموجودة في حاجة، هؤلاء اللي عنده كفارة يمين ولا كفارة ظهار ولا كفارة إيش يعني الأك في رمضان، ولا يعني جمع له في رمضان، أو كفارة القسل أو شيء من هذا، فها هي المدارس. يذهب إلى مدير أي مدرسة ويقول له: يا أخي الكريم، 10 طلبة، وإذا كانوا 60 طلبة كم يتغذون ويتعشون؟ قال: 100 فرنك. قال: هاك نعم، ومشي معك كذا، الغذاء فقط أو العشاء فقط وجبه خلاص، حسب استطاعتك يا أخي الكريم. وخامل وين السردين كذا ولا لا؟ يتغدوا بالسردين، شحال خصي السردين؟ كربة. نعم. ثم يقول الأخي الكريم ولي رسالة: هناك من يقول بأنه لا يجوز أن نحكم على العوام الذين يذهبون إلى القبور والسحرة بالكفر والشرك لأنهم جهال، وإنما يجب تعليمهم. ومن قال هذا؟ هذا جواب، هذا ما يسأل، هذا يجيب، هذا قد حكم، أتى بالحكم عمس الجاهز. وين سؤال هذا؟ كأنه يعني نحن صدر منا التكفير ويعني والشرك أو شيء من هذا. نعم يا أخي، قد تكون الأعمال شركية، يذبح الإنسان على الأولياء أو يطوف بهم أو يتمسح بهم ويستجيد بهم ويطلب منهم الأولاد ويطلب الخدمة ويطلب ما يطلب، ويعتقد أن لهم قوات سرية تفعل نعمات وتنفذ كل المطالب، وأنهم رأسا يتصلون بالله: أعطني فلان كذا. سبحان، هذه الأعمال شركية، لكن صاحبها قد لا يكون مشركا. ليش؟ لأنه ما بلغش الدعوة، سبحان الله، خذ منه جاهل، ما يفهم ما يعرف. فالعمل شركي وقد يكون كفري كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. كم من قول كفر وكم من عمل شرك كفر، لكن صاحبه كافر؟ لا لا، لأن تكفير صاحب هذا القول أو صاحب هذا العمل يحتاج إلى شروط، منها بلوغ الدعوة، وأن تبلغ من يثق فيه. قد يقول هذه كذب علي، هؤلاء وهابية لا أقبل منهم، ليش؟ خصني العالم الفلاني جاهل مسكين، هذا مسكين مسكين مسكين. نعم، نقول عمل كفري وصاحبه لا يكون كافرا. ليش؟ لأنه معذور بأمور وأمور كثيرة، منها الجهل. نعم، وجاء رجل إلى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبق هذا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر في البخاري، أخبر أن رجلا نزل يعني وصى، ترك وصية لأولاده يقول لهم في هذه الوصية: إن أنا مت فأحرقوني حتى أصير رمادا، ثم ادخلوا البحر وذروني في وجه الرياح حتى أتفرق شذر مضر، حتى لا يقدر الله على جمعي وإحيائي وتعذيبي. هذا مسكين جاهل، حتى لا يقدر الله، نسب الجهل إلى الله، نسب العجز إلى الله عز وجل. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الله جمعه. قال له: لما فعلت هذا يا مسكين؟ قال: خوفا منك يا رب، خوفا من عذابك. قال: قد غفرت لك. وهو مسكين جاهل، نسب الجهل، نسب العجز إلى الله عز وجل. إذا الجاهل يعذر ولا لا؟ الجاهل معذور، القول قول كفر ولكن صاحبه كافر؟ لا لا يا أبا، يا أخي الكريم، لا. هذا كله من شدة الفرح لما كان نعمسي عنده ناقة وعنده عليها طعامه وشرابه ووطاء وغطاؤه ونعمس، وثم لما نام، لما استيقظ ما وجد للناقة أثرا، فأخذ نعم شرق وغر في طلبها، ما وجد شيئا، فجاء إلى الشجرة نفسها واستسلم للموت. قال: أموت هنا، على شيء أن العمر بعيد، أموت في السحاري. ثم نعم هجم عليه النوم فنام، لما استيقظ وجد الناقة قائمة أمامه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، الكلمة كلمة كفر ولا لا؟ الله عبد ديالك مسخوط. ومع ذلك أخطأ من شدة، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. نعم، إذن الشاهد عندنا: قد يقول الإنسان قولا كفريا، وقد يفعل فعلا شركيا، وصاحبه ليس بمشرك وليس بكافر. اي نعم، هذا السيد المسكين جاب، انا قلت لكم جاب الحكم جاهز باش يعني يرجم به يعني ما يهم من يرجو. لا حول ولا قوه الا بالله، مهلا يا هذا. يقول نعماس، يقول: هل يجوز الاستبراء بالنبات؟ الاستبراء يعني من الافضل يكون الانسان عنده درة ولا عنده إيش يعني ورق في جيبه يستبرئ به وكذا، لابد أن يحتاجه، يكون عندك ورق ولا عندك، نعم، بشرط أن لا يكون مكتوبا، ولو نعم مكتوب بالفرنسوية ولا بإيش ولا بالإسبانيولا ولا بالعجبوقية ولا بكذا، لأنه ربما يكون في اسم الله عبد السلام عبد الرحمن ولا شيء هذا، ولا بالفرنسية يكون. نعم، لا تستبرئ نعماس بكتاب مكتوب، وخصوصا إذا كنت لا تعلم، لا تقديسا للغة العربية أو للغة التي مكتوب بها، ولكن ربما يكون فيه شيء من أسماء الله أو صفاته أو آيات قرآنية. نعم، فعلى كل حال بما تستبرئ به جائز إن شاء الله، ما يكون شيء غير مقدس. ثم يقول: هل يجوز سرقة ما يسمى باليوفي؟ شنو؟ الويفي، ذيك الشبكة هذه خلق عبد الله. يقول نعماس: يا شيخ قد الانترنت تكون في المقاهي ونحوها. أنا أقول يا أخي، أنا لا أعرف هذا، ولكن أقول إذا كان صاحبها نعم يؤدي ما يؤخذ منها فهذه سرقة. مثلا أنت تسرق الماء من الشارع أو تسرق الضوء، قال نعم سيدي هذه كذا هم يسرقون نفعهم نسرقهم مثلا. يقول جزاء وفاقا هم كيسلطوا علينا في المال الغالي والضوء غالي وصار شنو فنحن نسرقهم ايضا كم الواحد يفعل هذا. لا يا اخي الكريم لا يحل. ليش؟ لان الضوء هذا عند الشركه العداد العام وكذلك في الماء العداد العام. هذا العداد العام جميع ما يستهلك ولو في الشارع نعم الا يتسجل على الشعب، الشعب هو الذي يؤدي فياتره. فانت اذا استهلكت الماء او الضوء معنى لم سرقت الشعب مولاي، ما سرقتيش نعم سي الشركه، لم سرقت سيدي فلان وفلان وعلان مسكين. فكذلك هذا اذا كان نعماس كيؤدي الفياتر هذا الشيء نعماس وانت كتسرقو كتوقف قدام المقهى وكتعمر نعماس وتم الفرد وهو يؤدي الفياتوره هذا حرام عليك. اذا كان هكذا انا ما اعرف القضيه هذه ولكن انا احكم حكما عاما. نعم. ثم يقول الاخ الكريم ما معنى قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا؟ الأمة هذه الأمة العظيمة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شرفها الله وكرمها وأعلى شأنها وعظم قدرها وزكاها في الشهادة، هي التي تشهد على كل الأمم السابقة، تشهد لها هذه الأمة، تشهد لتبليغها من اعتنق دينها ومن رفض دينها، تشهد هذه الأمة لتلك الأمم السابقة. ليش؟ والله زكاها وقبل شهادتها فهي مقبولة الشهادة. معنى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا، مش في الوسط، في الوسط ديال الناس يعني اليهود من هنا والنصارى من هنا وهذه الأمة في الوسط، لا لا لا لا مش هذا المعنى. أمة وسطا أمة عدول الخيارة، أفضل الأمة وأزكى الأمة وأطهر الأمة والمزكى في الأمم والمقبول شهادتها في الأمم هي هذه الأمة. ولكن إيش باز هذه الأمة العرجاء، هذه الأمة نعم التي رفضت دينها وداست إسلامها وفعلت ما فعلت بعقيدتها الشركية والاستهتارية والأعمال التخريبية وكذا، هذه الأمة هذه تشهد، هذه من شهدها الله زعل الشيطان أعوذ بالله. لا يا أخي الكريم، ولكن في الأمة خير والحمد لله أمثالكم، فهمتوا ولا لا؟ لا لا لا لا نزكي على الله احدا، امثالكم ان شاء الله فيهم الخير، كل الخير فيهم الخير، ونحن نفرح ونجيء اليكم بوجودكم انتم، الوجود الطاهره الطيبه والتزكيه في الوجوه في الحقيقه نقص شويه، ولكن انا اضطررت لان اقول هذا، فيكم الخير ان شاء الله. والله لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك، ونرجو الله سبحانه وتعالى ان نكون جميعا منهم. ثم يقول الاخ الكريم هل يجوز المسح على الحذاء وشبهه يعني عند الوضوء؟ نعم يجوز، على التقاشير وعلى الحذاء وعلى الخفين من جلد او من قطن او كيف ما كان، وفي الخصوص ايام البرد، ايام البرد القارس، فكان الصحابه رضوان الله عليهم يمسحون على الخفين ويمسحون على الجوربين والموقين سواء كانت من جلد او من قطن او كيف ما كانت، وان كان بعض العلماء يشترطون ان تكون من جلد، ولكن هذا الشرط في الحقيقه يخالف كثيرا من احاديث سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابه. ثم يقول اشرح لنا جزاك الله خيرا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جمع من غير مرض ولا مطر. نعم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع عند العذر. يقول ابن عباس في صحيح مسلم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر من غير سفر ولا مطر، يعني ما بال السفر والمطر، باب أولى وأحرى، ولكن جمع في الحضر من غير سفر ولا مطر. ليش؟ للحاجة. قيل ماذا أراد بذلك؟ قيل ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته، بحيث إذا صلى كل صلاة في وقتها كان فيه حرج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن لا يحرج الأمة. إذا كل صلاة، يعني إذا جئنا للصلاة وكان علينا في حرج في الجماعة يجوز أن نجمع. مثلا كما قلت مرات طبيب، الطبيب يدخل في الزوج في العملية الجراحية ربما تستغرق 12 ساعة، ربما حتى المغرب ما زال في العملية، يؤخر يقدم الظهر عند العصر عند الظهر ويؤخر المغرب إلى العشاء لأنه في شغل وفي حرج، لأنه إذا صلى كل صلاة في وقتها سيكون في حرج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن لا يحرج الأمة. لا نجعل هذا الحديث أن الإنسان يجوز له الجمع من غير عذر تماما، هذا ليس في الحديث، هذا خروج الصلاة عن وقتها، لا يجوز أبدا. بعض الناس يقول نجمع أحيانا ولو من غير عذر، علاش؟ هذه سنة. أي سنة هذه؟ هذا ضرب للسنة يا إخوان، لأن الحديث فيه أراد أن لا يحرج، أن لا يحرج الأمة. هذا من جهة، من جهة أخرى هذا الجمع الذي نفعله نحن هذا في نظري لا يجوز أبدا. ليش؟ الإنارة موجودة في الشارع وما في وحل، ما فيها غيث ولا مطار ولا شيء، غير نشوف نعمسي قطرات تنزيل قال اجمع، ايش هذا الجمع؟ هذا لا يجوز ابدا، ما هو عذر، ما في عذر تماما. العذر في الباديه نعم، ما في لا اناره وما ربما الولد حامل وربما نعمس البعد وربما اسلس الظلمه وربما بحيث صلينا المغرب ما يمكن يتاتسانا ابدا يجوا العشاء. أعطانا الله سبحانه وتعالى الحصول على فضل الجماعة 27 درجة ما تفوتناش، عندهم عذر. أما احنا ايش هيدي؟ وربما يبقون عمسي على التنافع في المسجد، التنافع عن عمسي قال لك يجمعوا، ايش هذا الجماعة هيدي؟ هذا إخراج الصلاة عن وقتها، هذا الضرب للتوقيت النبوي الذي وقته سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.